مين الفائز مين؟ إلا المؤمنين آمنوا بالله رب العالمين، والهادي الأول خير المرسلين، واتبعوا هداه كانوا طائعين، واتبعوا هداه كانوا طائعين. في اليوم الموعود تشيبون ولدان وتقشعر الجلود وينذل الشيطان، وإبليس المطرود من عفو الرحمن مدحور ومردود، واللي معه كان هن حطب وقود تتزيد النيران، هن حطب وقود تتزيد النيران. جاي يوم الدين تأكيد ويقين، مين الفائز مين؟ أما الأتقياء في اليوم العظيم في يوم الجزاء بسرور ونعيم، مو يلقون عناء مو يفوتون الجحيم، بل تلقون عطاء من مولى كريم. أما الأتقياء في اليوم العظيم بسرور ونعيم، مو يلقون عناء مو يفوتون الجحيم، بل تلقون عطاء من مولى كريم. أما الأتقياء في اليوم العظيم في يوم الجزاء مين الفائز مين؟ إلا المؤمنين بآمنوا بالله رب العالمين، والهادي الأول خير المرسلين، واتبعوا هداه كانوا طائعين، واتبعوا هداه كانوا طائعين. بعدك يا إنسان ما سكنت قبور، توب من العصيان ومن فعل الشرور، تقوى بالإيمان بقلبك يقوى النور، ما تتبع شيطان خناس وغرور، ما تبقى حيران ولا تعصي الغفور، ما تبقى حيران ولا تعصي الغفور. بعدك يا إنسان ما سكنت قبور، توب من العصيان ومن فعل الشرور، قوى بالإيمان بقلبك يقوى النور،